خلاص ما تتقبل لك انا قاعد معاون اتشرن. هذه هذا ما يسمى بالاحزاب، جرون حزب اليهود وحزب غطفان وحزب قريش القبائل المجاورة. لكان في السنة الخامسة للهجرة، السنة الخامسة للهجرة دبر نكت الخطط باش اكد هجم الاخطر تقت الاخبار والاخصال هذا وضنت الحالي بعد جار مكة المدينة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هادي يزن جبريل أصيزوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسيني وجد ما نتش قريش وجي وحدس ومعها غطفان وجي وحد نسن ومعهم اليهود إلا المعاجدين في المدينة أربلج استعد توجدد على خطر لنعول ندسن خطر تقت. والرسول صلى الله عليه وسلم شسكت الوقت يا بشكدي وجدي منس يعني الحالي قرب يا الناس لن وسند يا لن يوضنك الحومت يا يعني وجدي منش. الرسول صلى الله عليه وسلم من طبيعته ومن أخلاقه العظيمة يستشير من معه، يستشير من معه إنني لن معاس من الصحابة يزقي يسني الناس أيوة اشتود بتلني صار بتتنم بتغنج كيف نواجه هذا العدو الكبير يعني قل العدو لندزعلوك العدد لندزعلوك كل يقني تيش الرئيس يقني قرن قمت مدينة يقني قرن قدم نهجم يقني قر بسلسل السيولي قن ليس من أشراف المسلمين وليس من عائلة كبيرة وليس سلمان الفارسي رضي الله عنه ونيلن أسلم عن طريق التحقيق. ايش معنى التحقيق؟ تسمينا طالب الحقيقة هوني سلمان الفارسي باش كدت في الإسلام يسد ينتقل من مدينة إلى مدينة ليتبع الدين تكان مجوسيا يتغي عبد التفاوت ويعبد الكواكب والشموس والتعجيبة والعباد تبني تسولي هل طرت لك العباد تفتوني ننست لا روح الونشان ويفلاني الذي سلنا النصارى عبد الصليب والعبد تفوت ولا تفوت يزويريه معاسن يخزر الديان تمشيش تجوب سيفسي ناس يلاك تديني الديان تنتو خلفتوني مغلشتيف ناسا ودي تلا تلا مسخاتي دا اقتمرتي لان ديس تزدايين ديس كادا إلا دي فقنور جاز اقنور جاز قارن باللي عندوني دن بين آخر الزمان باتت ملاقيت عندوني لان اديوي الديان توحدت بدأت سفر من قافلة إلى قافلة جاود إلى يثرب المدينة المنورة يبدأ يخدم غلي قوداي يخدم المدينة دي سودين يخدم غرس يتسولت على ساعة على ساعة شتو مغرومون ديانتو إلا يقن الدين زدي غدي سيناسي لا شغل الكتب النص دي غدي سيقن ورجاز يعني أدعاد غرس ديانت لكن نتمنى دي عاد السجن ودين لن طمعا الناس اللي تقدر كيف ترتمولي الناس الناس اللي كانوا تسلى الخبر باللي او النبي وفق ديا وقلاص دي غدياس اين لختنا ديس المدينه المنوره في الهجره الناس اللي تزيت انت اللي ينكض مالي تاج المغدين الان يسل التكبيرات يسل كذا يمعالتي وطد يسولي قنديني باتي ناس النبي اللي يسد النبي اللي يسد سمكا الا يسامح الناس ربي يعني اكونوا في غيت الشنت شو تسينا كفرات الناس ان شاء الله ميديو سو يسخر اشتنا اشن تسشند معناي تكتاك الفطر طاموني طام الزانت يزوى يخزر قلت الجماعة طاموني الناس منوين الناس الناس عندو ذا النبي اشتاين عندوني ان يخزر تزوى لتدارتس يود بسنتين يمغيني لان يزوى يقدم الناس هذه صدقة لك، صدقة لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. اتجمعوني صلى الله عليه وسلم الناس كلوا أنتم الناس لماذا هم متغزت الشنتونج الناس نحن آل البيت الصدقة محرمة علينا سيل خصوصية آل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة والزكاة أغناه الله. اتجمعوني معي من سن هذه واحدة

أي المنطقة تنين غزوة المنطقة تنين لان مفتوحة أي ديني الرسول صلى الله عليه وسلم أدي أمر بشك أدي التوحفر يعادي بدأ أحفر سبتة خطيس لزنجان لبوكلان دوني يفسن تسنين يكودام يلا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل التراب قال دي ليه تخزر قال رسول صلى الله عليه وسلم بيلا أبدا نصقع بيلا قاعد الغبرت كان يعمل اتوطع وجي كان في برج عاجي التامر وبركينها بل كان في وسط المعمعة تدفن مسنسن لن تزقن لن عزمن لن تغنن لن تحوفن لن تذكرن ربي أنا فا ياك ديما أنت الصرخات سواء أنت مشجدوين أم تعشيرين أم الغرف سرسل لاطع على المشرع يزم السن الحماس العيدي بسن وزقن بسن كذا يلا يتنشط تيمشيريون قاعد يسنطمون الصرخات يعني يبها مليح بني مروا يرتجزون وكذا وكذا ركبني مروا سلمان الفارسي الحفر سلمان الفارسي ده غمطي يعطي الصحة وش أصدق الصحة الديني إلا أنا في حفر خزر نطموني الأنصار المهاجرين لما أموني خلطن قاع والتسقع دي قلسي قلنا نخدما لا جدي استعشرتو تعشرتو قاعنا نخدما بسي بسي الأنصار زقال الأنصار سي خزر سلمان الفارسي إنن سلمان منا أهل الأنصار انت ليش رسك تقبلت خاتي وده نزقى النغ النغ يعني شتي تكيد النغ سي وش تكيد النغ أتزقى المهاجرين لا السلمان منا أهل المهاجرين النغ النغ النغ النغ الرسول صلى الله عليه وسلم قلت الجهدين يسلي الزقايمر منا منا منا انت ترقص لي بالضم سلمان الفارسي يزقيس علامة علامة علامة بتكم زقين فبتا نلاش شو الناس لاش شو ملا ليل ضدنا سلمان منا آل البيت فرفع شأنه السلم سلمان النغ النغ من جهاتنا وين تكريم وتشريف له خطري وده وين فكرته هذه من المواقف الموجودة في أثناء الحفر سيلا حفرا وانت تبلي الوقت اني ديس تعب ديس بسين صمد ديس تلازت ديس تلازت أخدامي سلازة بس عدا غين معاشني حلو إذن الشباب انه تفهمنا موني إلى ما تشقرن عري على دراعك تاكل مسقي بلاش ما يحلاش تخزت الشدين طجل دمتني تحلو خدم غفس أخدان أتوت الشباب وتقي معاطل أبدا عري على دراعك سعرق الأرنيتش زما ديستي أستيني إلا كمداد مداد الطلبة وادي ماء الشهداء أي العرق النيز جداموني تخدم أوف تنهيت نشت تستصربي في ميزانية حسناتك خطرت لك تغرد في القوت أحلال كان سوالف وسي خدم القوت أحلال أموني لني للحرام ولو كان يعرق استعد الجمرة والبعيد أخدم باش كده عادي المعاشني يحلو مين اللي يقن حد يخدم ترسد يا غمني زويد وشت تسمو راسي سلسنا زك تزوى موني لكان لكان ويجي يبدأ يتمضق يبدأ ميمي يستحلى بصحي قل حد إلا يحبها اسمينا وسابقة وما تعرفش وتجي حتى الدار موني تلقس بتدعى مانش غدا يتمضق اي المعاش النيه رت البال ميوه الشباب من البطالة الشام البطل الإسلام ولتي من ستوقع قاموس المسلمين لجلس البطال أبدا حمق صلى الله عليه وسلم في رجزني لن دمودنا مني لن قمن تمجيدي وين مالا الدوران ما غير لدى تتجين لا تخدمت في منش أخدم نعم العباد تبين انشانس تبين الوقت بس حجي يروح فك فتش عمر الرسول صلى الله عليه وسلم وليوفي في زمانه صحابة ما عدا شكال نفهمت أول تاريخ ما عدا أهل الصفة من أهل الصفة هل تقرن أهل الصفة دي الصحابة دي يغلب البعض الصحابة اللي مساكن الحالة تنسن الصحية والتليج ما دي خدم ربما دي خدم أديعية اللي تقيمها في الصفة السجم الصدقات السجم من الرسول صلى الله عليه وسلم أما باقي المسلمين أخدم أخدم أخدم ليلة نهار الديلي والنيل يخدم يبعد في المدينة

بقي في عندنا عناق، عناق انثى المعز تغيضت طمزانت، يعني دي قولت السمدي ولا سقوس طمزانت وبركة تغيضت بتدخ ناي صغيري تفتت ني من دي مغن مطمزين ما قشاموني قنو سيو موران هاي وين اسبتا الناس روح موديتن ادي خلف ربي غلوشه ندي غير استدارت تزوى الزادين اين يردنني ما غين طمزني يغرسين يغضني اما غين تغيضت الناس وامود مي يقرب الحال تينيدي دبت انت قاع دي قنط بسرعة الضم الزان يغضني من غاضي يغض على كل حال تود الوقت يزوى سيدنا يزوى جابر هذا عبد الله بن جابر جابر بن عبد الله يزوى يسير الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يسير رسول الله غداؤك اليوم عندي السوء تلكذ معروض غيري يتغجرت هود مع شيء قتسن ما شارد هل يبين عاد يويز عليك السماء يويز عليك الصحابة خيلت وبركة يتجمون الناس كتر خيرك أدين يموني شيء نخت وبركة يعني أسيني يتجمون الناس يعني دعاله بالخير بعد الناس نجيش أيها الناس تلكم معروضين عند جابر تغجر مغرس السوء 1001 لنخدم دع زردة بالخدمة خاتي بلا خدمة زقني مروي فرحني مروي هرجز يد ولد تصاغر تلقص سيدو كيفها بالتغيري تدرت بش كد سنون 1000 يزول اختني غلط مطط خزرت الحكمة متمطط يزول واش بك ناس لك بتا من مغديس الرسول صلى الله عليه وسلم ناس ودي خاتي ديس انت رجي شكري مرد ديس ها قال مرت الناس إينا مروا يا ربي يا فضيحتي بتغد على الحال مر تنايس الشتش يتزقيد أصن مغنطي زقايا أصن أولتها الشتش يتزقيد أصن مغنطي زقايا أصن تنائي الناس النتي زقايا أصن إيزي نتتنيسش حزرت ليقين يقين حد مين يغض ليقين يا ربي سبحانه وتعالى يقوى يستسهل الصعاب خلاص المهم إن يسود المعاش وجد ما نج اج ايني من ديني اين المعاش اني رفيس مشخشوخة اين الان اجيت بجهة تجد تكبش بجهة الدس بدي الستة في مرو 10 10 الدسن 10 اجشن اجسون اجشن والني لا يتفر جمو لي خزر تكبش تقيما مني التابر يعني دي المرقط الويسوم اين الرفيس اني مغينوني قيما مني خاطر التادن تادي هاد مطمئن بدي يتطعد واحد السلجات عابي قلس نشت اشت اشت 1000 اما نشينا في هذا نطورنا البصيري بتينا ان فتغذى بالصاع 1000 جياع وتروى بالصاع 1000 ظماع وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم التسك البعجز تضط الرسول صلى الله عليه وسلم لن حفر الصحابة اللي طمرت لن سعد سعد إلا الدورة من مكان إلى مكان شي بسيز ولك تجي هتزق ناس يا رسول الله وانت نجم وانت نجم وانت نجم خير ناس لدينك تغط أيد زعلك وتغسطر شنتي دبيت لا ناس شتي يسوى يبيد كادوم يسمى أدي وتيت يا موني الجهل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قويا أما أنت شغل حكان إتو غادي بد قرن غاموني أدي بد الرسول صلى الله عليه وسلم أجلي من قتل نفونا سمغن ولم أدعيان جبد المشكات كلين طامرت وتنجمن تشسر بك القوة وكان علي بن أبي طالب إلا من الأبطال يقر إذا احتدم الجدال كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وقع عمونا نكرم زفرس ميمي يعني ربي سبحانه وتعالى تشسكت قوة قوة روحية ومعنوية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى إن عيزوى يوتيت يا موني سلجات الطبرق تفوت مني نخزر توت دوزها المغادغة مغصم مشر الطارق قنوف التوج يطارق قنضو يزق الله أكبر يكمل فايد سنت يزق يتقلق الطارق